وبعد ما بقت بنتك عروسة عمرها 14 سنة، وإيه اللي تقدري تعمليه وانت مقطوعة من شجرة، لا أهل ولا عزوة ولا سند كما تقولين؟ دعاها ربنا أصابك بيها، وليس لك إلا أن تتعاملي معها كما يتعامل أصحاب العاهات التي لا تحتمل والعياذ بالله، وكان الله في عونهم، وكان الله في عونك زيهم. ومع إدراكي بكل متاعبك فإني أعتب عليك ما ذكرتيه من إنك تتمني إن ربنا ياخد أولادك لتتخلصي من أبوهم. إزاي بتقولي كده يا بنتي؟ ده على العكس، تطلبي من ربنا إنهم يكبروا وينجحوا ويفلحوا ويتفوقوا في حياتهم وياخدوك في حضنهم بعيدا عن نكد العيش اللي بينغص حياتك مع أبوهم. والآن مع فتحي عبد الله، التأليف نسرين لطفي، الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. الله على كلامك الحلو يا هيسة. ايه بيقول ايه هيسة يا وفاء؟ خد انت اقرا يا ابو دنيا. وريني اهو. وما الورد الا جمال الوجود يعطر بالحب حلو الكلم، وما الورد الا صفاء القلوب على صفحة الحب منذ القدم. هايل. الله الله الله، وكمان الفيديو اللي مع الكلام. هيسة بقى والتكنولوجيا. الحاجات الحلوة دي يا هيثم. دي حاجات بسيطة يا طنط غادة. بسيطة؟ دي روائع. مرسي لذوق حضرتك. انت بتكبر دايما في نظرنا يا هيثم. هي عائلة مرزوق دايما كده، مجاملة وبتحب تشجع الواحد. لا دي حقيقة مش مجاملة، انت طول المدة اللي فاتت دي عامل شغل كتير قوي في التواصل التكنولوجي. كنت بتكلم مين يا ابو دوني؟ هيثم يا وفاء، وقلت له يجيني دلوقتي. يجي وقت ما يجي. ليه؟ هو في ايه؟ خير يا وفاء، انا مبسوط جدا من هيثم وعايز اقعد اتكلم معاه. هيثم فعلا يستاهل الاهتمام. ربنا يوفقه ويحفظه لمامته يا رب. عن اذنك يا طنط غاده. مستعجل ليه يا هيثم؟ مش هتقعد لغايه انكل اشرف ما يجي؟ هبقى اجيله مره تانية، لان عمي ابو دنيا كلمني وعايزني. لا ما اقدرش اخرك على ابو دنيا. كلنا بنحبه وبنتعلم منه كتير. وانت كمان بنتعلم منك يا هيثم. لا يا مدام وفاء ما تحرجنيش. لا لا دي حقيقه يا هيثم، انت مثال الشباب اللي اصبح خبره قويه في التكنولوجيا. وخلينا بقى نتكلم في الموضوع ده بالذات. حضرتك تقصد التكنولوجيا؟ ايوه، تكنولوجيا التواصل الاجتماعي اللي في التباعد الاجتماعي الرابط بين الناس، واللي خلتنا احنا واللي في اخر الدنيا كاننا مع بعض في غرفه المعيشه. ايوه زي ما قالت وفاء. اعمل لك قهوه بقى يا هيثم؟ لو مفيش تعب لحضرتك هي كوبايه شاي. البقاء بالمنزل ما كانش ابدا انعزال اجتماعي. ده صحيح، التكنولوجيا لها جوانب ايجابيه كتيره، يكفي انها خلت الناس ما تشعرش بالاغتراب ولا بالعزله، خصوصا التواصل عن طريق الفيديو كونفرنس. اوه دي حكايه كبيره قوي، يخلي الواحد يلاقي نفسه كانه قاعد مع مجموعه كبيره، كل واحد في بلده وكاننا كلنا في غرفه واحده. لا والتواصل بالدعاء والنصايح المفيده كمان، التواصل بين الارحام والاقارب، النعمه اللي حرمنا منها الوباء. وحسب تربيتنا في البيئه الصالحه ولله الحمد، بيئه عيله مرزوق تواصلنا كله كان في الصالح والمفيد. انتوا فعلا يا هيثم كنتم بعيدين تماما على الجانب السلبي في التواصل الاجتماعي، لا غيبة ولا نميمة ولا تمرير لمعلومات مغلوطة او اشاعات مغرضة. احنا ولله الحمد تواصلنا دايما نظيف وفي السليم المفيد. بارك الله فيك يا هيثم وفي كل الشباب اللي زيك. رفقا بأرحامكم. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. وبعد يعني الحمد لله رب العالمين صمنا وصلينا ودعينا في شهر رمضان الكريم، ربنا يتقبل منا بإذن الله، ماذا بعد هذا الشهر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بعد شهر رمضان أنا بعتبر الشهر ده بطارية بشحن بيها الطاقة اللي جواي علشان أخرج منه بشخصية تانية خالص، علشان أخرج منه إنسانة من أول وجديد، عندي طاقة وعندي قوة وعندي روحانيات لسه كنت فيها في شهر رمضان، أكمل على كده. ولو كملت على كده ده هيديني علامة من علامات ربنا قبل مني ولا ما قبلش مني. يعني ايه ربنا قبل مني؟ يعني انا عايز اعرف انا خرجت من الشهر الكريم ده وربنا اعتقني من النار وغفر لي ويعني كنت في معية الله ولا لا. دوت انا لما اعمله بقول كده انه ربنا سبحانه وتعالى اداني طريقة معينة في شهر رمضان انا عملتها، صمت وقمت الليل وتعبدت وعملت كل حاجة، يا ترى بعد شهر رمضان وقعت وما صدقت الشهر خلص وقلت يا خبر تعبنا طول شهر رمضان، لا كفاية بقى كده نرتاح شوية، لا ده كده علامة مش كويسة. دي علامة بتقول ان الشهر بتاعي مش مقبول، اعمالي مش مقبولة لانه انا ما صدقت خلصت منها. لكن انا فعلا لو اعمالي مقبولة وعملي كان لله هستمر وزعلانة، مش هستمر بس زعلانة على شهر رمضان إنه هو خلص، حلاقي نفسي بقول يا معقول الشهر ده كان لسه أوله، يا ربي أكرمنا واجعل السنة كلها رمضان. دي علامة بقى من علامات القبول. والحاجة التانية ألاقي نفسي في نفس اليوم لسه بطلع المصحف وبشتغل. مش هيبقى نفس الكم ولا نفس الطريقة، إذا كنت بقرأ في اليوم 5 أجزاء ولا حاجة النهاردة هيبقوا 3 أو 2 أو حتى 1، بس المهم إن العبادة ما انقطعتش طبعا، المهم إنها فيها اتصال فيها صلة، طالما فيها صلة يبقى إن شاء الله أعمالي مقبول. طيب ظروف الوباء اللي احنا بنعيشها دلوقتي، ظروف الاستثنائية دي ممكن تغير ناس وناس لأ؟ طبعا واحنا شفنا الحقيقة ده، في ناس في شهر رمضان كانت بتشغل التمثيليات من الصبح لغاية بالليل ويدوب بتصلي صلواتها وخلاص انتهت القصة، وفي ناس كانت بتتعبد وبتبكي بدموع عينيها ومش عارفة اذا كانت لسه هتكمل في الحياة ولا لأ، الوباء ده هيطولنا ولا مش هيطولنا. ففي ناس اتغيرت وتأثرت بالحدث فعلا، وفي ناس لا مش فارق معاها، عايشة بلا مبالاة، عايشة انها يعني كأن ما فيش اي حاجة، مع ان احنا هنضر بعض، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا ضرر ولا ضرار. فالمفروض انا مش احافظ على نفسي بس وعلى اهل بيتي وعلى الناس اللي معايا وعلى جيراني وعلى زمايلي في الشغل وعلى كل الناس اللي انا بشتغل معاها، يبقى في رفق ببعض. برنامجنا اسمه رفقا بارحامكم، فاحنا نبقى مع بعض كلنا ونخلي بالنا من بعض ونتقي الله في بعض. ممكن نقول ايه بقى نصيحة لكل اللي بيسمعنا دلوقتي؟ اقعدوا في البيت ورفقا بارحامكم. مبادرات إيجابية. هبة يوسف تقدم لك عزيزتي المستمعة هذه المبادرة الإيجابية مع ضيفتها الأستاذة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة شمال سيناء. دكتورة سهام أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك أستاذة هبة، وصباح الخير عليكم، وكل سنة وأنتوا طيبين، وأتمنى إن شاء الله إن إحنا نكون أفضل وتتعافى بلدنا بإذن الله قريبا إن شاء الله. دكتورة سهام، الكثير من المبادرات الإيجابية في زمن الكورونا. طبعا هو بالتأكيد في مبادرات كثيرة جدا على مستوى مصر، سواء كان على المستوى الوطني أو القومي أو المحلي أو على مستوى المحافظات. مبادرات كثيرة جدا أطلقتها جهات كثيرة، منها المجلس القومي للمرأة أطلق كثير من المبادرات الخاصة بالتوعية بفيروس كورونا، الخاصة بتوجيه وإدارة الموارد داخل المحافظات، مبادرة خاصة بالإنتاج، خاصة بمنصات التواصل الإلكتروني عبر التطبيقات الإلكترونية مثل زوم وسكايبي وما إلى منها من منصات إلكترونية. المبادرات اللي تقدمها المرأة أيضا داخل المحافظات، سواء كان بالتعاون مع المجتمع المدني أو التعاون داخل أسرتها، مبادرات الإنتاج، مبادرات المهارات اليومية، مبادرات المشغولات اليدوية، أيضا في المبادرات المجتمعية زي التكافل الاجتماعي والتواصل يعني من خلال الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتوصيل المعونات إلى الأسر المضارة وإلى العمل الغير منتظمة وإلى السيدات المعيلات. مبادرات خاصة بالتعقيمات داخل الأسواق وداخل الأماكن العامة، مبادرات خاصة بالتعاون مع تحفيز شبابنا بإطلاق مبادرات مهمة جدا للتوعية ولعملية الاستيعاب، مبادرات خاصة أيضا بعملية الدعم النفسي للأطفال والتدريب على تنمية المهارات، سواء كان مهارات قرائية أو كتابية أو مهارات عملية أو فنية. المبادرات كثيرة جدا، ولو هنحصرها هنجد إنها كثيرة جدا. أنا عايزة أقول لحضرتك إني أنا يعني بتمنى إن شاء الله إن خلال المرحلة دي نرصد كل هذه المبادرات اللي قامت بها المجتمع المدني، وبالتعاون طبعا مع كافة الأطياف المجتمعية، بالتعاون مع الدولة، لأنه دور المجتمع المدني مهم جدا إنه يشارك، دور الأفراد والمواطنين أن يكون لديهم الوعي في المشاركة وعملية الرسائل التوعية، دور التحفيز، أدوار كثيرة جدا مهمة جدا لابد أن تفعل خلال هذه المرحلة. والمبادرات الكثيرة اللي موجودة داخل مجتمعنا كلها مبادرات مبشرة بالخير، وإن شاء الله نعبر هذه الأزمة بأقل الخسائر بإذن الله. دكتورة سهام، ودور كبير للأسرة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا. بالنسبة لدور الأسرة في موضوع إدارة أزمة كورونا، أعتقد أن العبء مهم جدا، كبير جدا على الأسرة، والعبء الأكبر والمسؤولية الكبرى على المرأة، لأن هي الدينامو داخل بيتها، إزاي تستطيع أن تقدم الحماية لأبنائها من خلال طبعا الأدوات، التعقيمات، الأدوات الإرشادية. برضو الحاجة المهمة جدا اللي هو النظافة داخل البيت، النظافة في الأطعمة، الحفاظ على المناعة الطبيعية لأفراد الأسرة وتقوية هذه المناعة، أيضا عملية إدارة الأزمة من خلال استيعاب الأطفال والشباب والمراهقين، خاصة أن احنا في فترة حجز وفي فترة أن الجلوس في البيت في مدة طويلة نتيجة التباعد الاجتماعي وعدم الخروج. فدي مهمة جدا بالنسبة للمرأة، كيف تديرها، كيف تحول أبنائها وأطفالها وأفراد الأسرة إلى شخصيات منتجة، وكيف تتبنى يعني مبادرات مهمة جدا داخل البيت والأسرة، سواء كان مبادرات إنتاجية أو مبادرات ثقافية أو تدريبية. دي كلها أدوات مهمة جدا للأسرة، ومهمة جدا عبئها ومسؤوليتها على المرأة. احنا بنراهن دلوقتي على وعي المواطن وعلى دور المرأة أيضا داخل الأسرة، لأنه دور مهم جدا. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج، إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات، أخوكم عبدو جاي فضفض معاكو أنتو بالذات، وتاني هعيد وزيد وأقول يا جماعة، تربية الأولاد لازم تكون مشاركة ما بين الأب وما بين الأم، وضروري جدا أن الأب يكون على علم بكل تصرفات الأبناء. مش معنى بقى أنه في شغله على طول يبقى ده مبرر أنه ما يعرفش حاجة على سلوكيات وتصرفات ولاده. أنا بقول كده ليه؟ حالا هقول لكم عليه. أنا كنت قاعد في الأنتريه، ناديت عليها: يا أحلام يا أحلام. نعم يا عبدو. نعم نعم. فين أحمد؟ في الأوضة بتاعته يا عبدو. ودخلت يا حضرات على أحمد، لقيت الأستاذ فاتح اللابتوب بتاعه وفي دنيا تانية خالص، ده حتى ما حسش بوجودي. ولما قربت منه قفل اللابتوب بسرعة وقال لي: بابا بابا أنا عايز أنام أنا عايز أنام. واتكلمت مع أحلام: يا أحلام الولد مش عجباني تصرفاته. ليه بس يا عبده؟ ما الولد قدامك هو زي الفل. هو ما نزلش امبارح من البيت وطول اليوم في الأوضة بتاعته. أيوة يا عبده، أصلا إيه يا أحلام؟ أصلا بصراحة مخصمه ومش بكلمه. ليه يا أحلام؟ عمل إيه؟ عمل هو عمل يعني اخلاص يا احلام. احمد عمل ايه؟ انا ما رضيتش اقولك يا عبدو عشان ما تعملش معاه مشكله. وبعدين معاك يا احلام، قلقتيني كده، ما تقولي بقى. اصل اول امبارح لقيته واقف مع حسن صاحبه وبيشربوا سجاير. ايه ايه يا احلام بتقولي بيشربوا سجاير وسكتة من أول امبارح يا أحلام؟ ما هو يا عبدو عبدو إيه وبتاع إيه؟ أنت يا ولد اسمع بس يا عبدو، اسمع إيه تاني؟ وكل اللي أنت عملتيه إن خصمتيه. يا أحمد يا أحمد تعال هنا يا ولد، تعال أقف. شوف يا ابني، أنا مش هقول لك غير كلمة واحدة بس: صحتك يا حبيبي أمانة من ربنا سبحانه وتعالى، والسجاير وغيرها من أنواع التبغ بتخرب كل الأجهزة في الجسم والصحة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لك. وطبعا ده غير إحساسك وانت بتعمل حاجة من وراء أهلك لأنها غلط. ومش هقولك يا أحمد بقى على إهدار فلوسك اللي هي أساسا مصروفك. شوف يا ابني، أنا بتعب وبشتغل وباجي على نفسي كتير عشان أسعدك انت واختك، وبحاول ما حرمكوش من اي حاجة، مش علشان تصرف مصروفك على سجاير كل العائد منها انك بتخرف صحتك. اوعدني يا احمد، اوعدني ان دي تكون اخر مرة، وانك هتحافظ على امانة صحتك. وانت يا هانم، انت يا هانم يا زوجتي العزيزة، اوعى تخبي علي حاجة تانية، خاصة سلوكيات ولادنا. التربية يا احلام مشاركة، وفي أمور ما تتحلش بالخصام، لا، بالحوار، بالكلام يا أحلام. بسمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطان؟ عزيزتي المستمعة، معا لحماية أنفسنا، معا لحماية كل أحبابنا، ومعا لتقوية الجهاز المناعي لدينا، مع الصحي والمفيد نلتقي. صباح الخير عليكم مستمع إذاعة البرنامج العام، معاكم إسراء صبحي أخصائية التغذية والسمنة والنحافة والمدير التنفيذي لمبادرة لحد عندك لنشر الوعي بالتغذية السليمة. النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو بيشغل كل الشعب المصري وكل ربات البيوت، وهو إزاي أقدر أقوي جسمي وأخلي المناعة عندي قوية. وأنا بدوري كأخصائية تغذية بوصيكم بالتغذية الصحية السليمة، بوصيكم بالأكل الصحي، وخاصة في الفترة الحالية عشان نحمي نفسنا من كورونا فيروس المستجد. إزاي نحمي نفسنا ونقوي جهاز المناعة؟ بطريقة بسيطة خالص. أولا إحنا عندنا فرصة ذهبية إن إحنا قاعدين في البيت الفترة دي، حملة خليك في البيت دي علشانك أنت وعلشان صحتك وعلشان صحة أسرتك. فعشان تحمي نفسك وإنت قاعد في البيت، لازم طول اليوم أنت بتاكل في أكل صحي بس. مش معنى إن إحنا قاعدين في البيت ان احنا ناكل اي حاجة وكل حاجة قدامنا، نخرج من المطبخ بقى شوية، نقفل التلاجة شوية، ونبدأ نقسم يومنا ونقسم وجباتنا بصورة صح. اول حاجة هنتفق عليها ان احنا نصحى بدري وننام بدري ونظبط مواعيد نومنا، لان مواعيد النوم مهمة جدا جدا في تقوية جهاز المناعة او الحفاظ على جهاز المناعة. طيب انا ظبطت مواعيد نومي ومواعيد صحياني، ابدأ اظبط مواعيد الوجبات بتاعتي، احاول ان انا اكل في مواعيد ثابته، فطار غدا عشاء في مواعيد ثابته، بحيث ان انا اعلي مستوى الحرق عندي في الجسم. ثانيا اني ادي جسمي كل احتياجاته، اكل بكميه قليله في الوجبه الواحده واكبر عدد الوجبات، يعني اكل 5 وجبات في اليوم كل وجبه فيها كميه قليله من العناصر الغذائيه. طيب الوجبه بتاعتي اساسي فيها لازم يبقى فيها خضار وفاكهه فريش. ليه؟ لان دول المصدر الاساسي للفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي هي اصلا مسؤوله عن حمايه جسمي من الامراض. فانا لما اكل خضار وفاكهه فريش في ال5 وجبات، احاول انوع في الخضار والفاكهه اللي انا باكلهم، انا كده هضمن ان انا خدت عناصر غذائيه كتيره، قيمه غذائيه عاليه، فبالتالي انا كده بحمي نفسي او بحاول ان انا احمي نفسي من الامراض وقوي جهاز المناعة بتاعي. طيب مهم جدا شرب المية، شرب المية مهمة جدا جدا جدا في يومي، منساش ان انا اشرب المية. احنا قاعدين في البيت يا جماعة، نحاول نستثمر قعدنا في البيت ده، ان احنا اللي ما كناش عارفين نعمله واحنا بننزل شغلنا، لا نعمله ونبدأ نزبطه واحنا قاعدين في البيت. ما نطلبش اكل من بره، ابعدوا عن الاكل الدليفري، حتى لو كان الفيروس ما بينتقلش عن طريق الاكل، حتى لو حطيت الاكل في الفرن علشان اقتل الفيروس وكل الكلام اللي سمعناه الفتره اللي فاتت، لا انتهز الفرصه ان انا اكل في البيت، اكل من البيت اكل صحي، انا ضمن نظافته، ضمن طريقه الطهي. طريقه الطهي مهمه جدا جدا، احاول على قدر الامكان ابعد عن المقليات، ابعد عن المسبكات، الاكل كله ممكن اعمله بطريقه صحيه فاقدر اكله. يعني احنا مش هنقول ان احنا نعمل دايت قاسي، لا احنا هناكل عادي محشي ومكرونه بشاميل، وناكل كل الاكلات المصريه اللي احنا بنحبها، بس طريقه الطهي تكون صحيه. الفاكهه اثبتت الدراسات ان التفاح، لو خدنا كل يوم تفاحه اول ما نصحى، دي هتساعد على حرق الدهون، لان التفاح من السعرات السلبيه، يعني بتسحب من جسمي سعرات علشان تتهضم اكتر ما بتديني سعرات. وبهذا عزيزتي المستمعه نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه، غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لاميره السداوي هندسه اذاعيه. كنت معكم اليوم منى خليل.